الكفاح عطرا وردا كلها ملأت قلب المؤمن مبلى فغلا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنى بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت في الفلا وجناء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء المفلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روت عبدة بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد وكان من كبار التابعين أنه كان في كل ليلة إذا أوى إلى فراشه ذكر شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم قال شوقي. أرأيتم كيف هو الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترى لماذا يشتاق الصالحون إلى رسول الله؟ لماذا نحب ونشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد اجتمعت فيه أسباب المحبة الثلاثة. فالإنسان عندما يحب إنسانا إنما يحبه لجماله أو لعظمته وكماله أو لإحسانه وإقباله، فإما أن يكون جميلا في الصورة أو يكون صاحب خلال عظيمة ومزايا حميدة أو يكون قد أحسن إليك بإحسان ما، فتلك هي الأسباب التي تجعل الإنسان يحب إنسانا آخر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت فيه هذه الأسباب كلها على أكمل وجوهها ودرجاتها. أما جماله صلى الله عليه وسلم فاستمعوا إلى وصف أصحابه الكرام له عليه الصلاة والسلام. يقول هند بن أبي هالة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ البدر عليه الصلاة والسلام. ويقول جابر بن سمرة نظرت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان، يعني في ليلة مقمرة القمر فيها بدر، فكنت أميل النظر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين البدر لا أدري أيهما أحسن أيهما أجمل، فلقد كان والله في عيني أجمل من البدر صلى الله عليه وسلم. فيقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت أحدا في حلة حمراء أحسن من نبينا صلى الله عليه وسلم، كان على غاية الجمال عليه الصلاة والسلام. وأما أخلاقه وخلاله فذلك مما شهد له به الله عز وجل لما قال له جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض. وأما إحسانه وإنعامه وإقباله علينا معاشر المسلمين فأعظم إنعام. أيها الأخ ما من لحظة في حياتك، ما من حسنة تعملها، ما من طاعة تفعلها إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له عليك فيها فضل، لأنه الذي بلغك هذه الرسالة وعرفك هذا الدين وعلمك حكم الله. ولذلك يقول أهل العلم إن كل لحظة من لحظات هذه الأمة هي زيادة في رفعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن كل حسنة تحصل في أي لحظة إنما كان سببها النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله. إننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يشفق علينا ويحرص علينا ويبكي من أجلنا عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة رفع يديه وبكى وهو يقول أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي. فنادى الله جبريل وقال يا جبريل انظر ما بكاء محمد. فجاءه جبريل عليه السلام قال إن الله يسألك ما يبكيك وهو أعلم جل جلاله. فأخبره الخبر فقال الله سبحانه وتعالى بلغه أنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نبي يبكي من أجلنا ويبكي حرصا علينا وشفقة علينا، كيف لا نحبه عليه الصلاة والسلام؟ نحب نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه هو كان يحبنا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كان يوما واقفا مع أصحابه فقال وددت لو أنا رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ نحن الذين معك في المعارك وفي الغزوات وفي الدعوة، ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. يقصدنا نحن، يود أن يرانا عليه الصلاة والسلام، فكيف لا نحبه؟ إننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم لأن الجماد وهو جماد قد اشتاق إليه وحن إليه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده وهو يتكئ على جذع نخلة، فلما كثر الناس قالوا له لو اتخذت منبرا، فاتخذ منبرا من درجتين عليه الصلاة والسلام فرقي عليه. فلما رقي المنبر لم يعد يتكئ على ذلك الجذع، قالوا فسمعنا له حنينا كحنين الناقة إلى ولدها، حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقد اتكاءه عليه، فما سكن حتى ضمه النبي عليه الصلاة والسلام ثم دفن بعد ذلك تحت المنبر. فإذا كان الجماد يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشتاق، فكيف لا تحن إليه قلوب المؤمنين؟ كيف لا تشتاق؟ ويبقى السؤال إذا اشتقنا إليه كيف نعبر عن هذا الشوق؟ كده سنته طبعا، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، نتأسى به صلى الله عليه وسلم، وأن نتبع هديه وسنته ما كان منها فعلا أو قولا أو تقريرا. تؤمن بالكتاب والسنة وتطبق منهما على قدر ما تستطيع، لأنك لو أهملت السنة ما عشقك رسول الله وما حبك رسول الله، وإن زال عنك حب رسول الله سيزول عنك حب الله، لأن من أراد حب الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ذلك كأن الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى مراتب الإيمان التي يمكن أن يصلها الإنسان، وذلك ينال باتباعه واتباع سنته والصلاة عليه. يكفي قول الحق جل في علاه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالاشتياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم نابع من حبك لرسول الله، وحبك لرسول الله نابع من حبك لله. إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات لها علامات تدل عليها وتؤكدها، وتصلح هذه العلامات أن تكون معيارا لنا حتى نقيس بها ومن خلالها محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى هذه العلامات هي خفقان القلب عند ذكره عليه الصلاة والسلام، اضطراب الفؤاد عند تلاوة حديثه صلى الله عليه وسلم، اهتزاز الروح عند قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم. يقول مالك بن أنس: كنا نختلف إلى أيوب السختياني نطلب عليه العلم، فكان إذا ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى مرحمه، هكذا يهزه البكاء من شدة شوقه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان لفرط إخلاصه إذا غلبه البكاء يغطي وجهه بطرف عمامته ويقول: الزكام شديد الزكام شديد، يريد بذلك أن يصرف الناس عن بكائه رحمه الله رحمة واسعة. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي دوام ذكره والأنس بهذا الذكر والتلذذ به، كما قال الشاعر: أعد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الرسول حبيب، ملأ الضلوع وصاب من أنحائها قلب، إذا ذكر الحبيب يذوب ما زال يضرب خافقا بجناحه، يا ليت الشعر هل تطير قلوبه. العلامة الثانية لمحبة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم التأدب عنده حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وعدم رفع الصوت عنده حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك بالتأدب في مسجده وعند قبره وعند سماع حديثه صلى الله عليه وسلم. وكان عمر دخل يوما إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلين ارتفع صوتاهما فأقبل عليهما قال: من أين أنتما؟ فقال: من بادية كذا. قال: أما لو كنتما من أهل المدينة لأوسعتكما ضربا، لأنه كان ينبغي أن تعرف آداب النبي صلى الله عليه وسلم ومجاورته. وقد كان علي رضي الله عنه احتاج يوما أن يصنع لباب داره مصراعا من حديد، فما طرق الحديد إلا بالمناصع، والمناصع منطقة في أطراف المدينة، لم يرضى أن يقرع الحديد وأن يصنع المصراع إلا في مكان بعيد لئلا يرتفع هذا الصوت بجوار مسجد النبي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، مبالغة منه في التأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. من علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام إجلال حديثه واحترامه وتوقيره وتوقير أهله كذلك. وقد قيل إن مالك بن أنس كان يمشي يوما فجاءه رجل وقال: يا إمام أسألك عن كذا وكذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا قال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله ونحن نمشي؟ ما يليق، يجب أن نجلس في مجلس العلم وكذا. اجلدوه 20 جلدة. فقالوا يا إمام هذا قاضي البلدة كيف نجلده؟ قال هو أحق من أدب، القاضي أحق من يؤدب، كيف لا يحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من علائم محبة النبي صلى الله عليه وسلم المهمة جدا الحرص على اتباع سنته عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة دعوة تحتاج إلى برهان. ورحم الله شوقي إذ يقول: والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. والله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. برهان المحبة هو الاتباع. ولذلك السلف رحمهم الله لما صدقت محبتهم كانوا عجبا في الاتباع. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة له طرائف في هذه المسألة، يقول: ما من شيء بلغني من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به، حتى إنه مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة وهو الحجام دينارا، والدينار أجرة كبيرة، قال: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. وأغرب من هذا أنه لما طلبه الخليفة الواثق واختفى حتى لا يأسره ولا يسكنه، اختفى في دار إبراهيم بن هانئ، إبراهيم بن هانئ، فلما مر على اختفائه 3 أيام قال: يا إبراهيم التمس لي مكانا آخر، أريد أن أتحول. قال: يا أبا عبد الله ما آمن عليك تخرج والطلب من ورائك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختفى في الغار إلا 3 أيام، ولا يصح أن نتبع سنته في الرخاء ونتركها في الشدة. انظروا مقدار الحرص منه رحمه الله على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من علائم محبة النبي صلى الله عليه وسلم دوام ذكره والإكثار منها من هذا الذكر، حتى أن المحب الصادق ليرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من كثرة ما يذكره ويحن إليه ويشتاق إليه. فقد قال مالك بن أنس رحمه الله: ما من ليلة إلا وأنا فيها أرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك من قبله رضي الله عنه يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذكر الدائم والشوق والتعلق على نحو ما قال القائل في هذا المعنى: فإن قعدت فمالي غيركم وطر، وإن نهضت فمالي غيركم شغل، وكم تعرض للأقوام قبلكم يستأذنون على قلبي فما وصلوا. رزقنا الله وإياكم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وملأ قلوبنا بالشوق إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تسمع للعالم.